بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب التعليم وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سهل بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة للمؤمن الداع وهو في بطن الجوع، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمره مهم فدعا به فدعا به يبدل الله عنه دعاء النون. وفي صحيحه أيضا عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويقول: ألا أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء موسى عليه السلام؟ قال رجل: يا رسول الله، أكانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بهذه مرضه يرضعين وارضع، فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شديد، وإن برأ برأ مغفورا له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فرضه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي فرض أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا أحدا قط همه ولا حزن، فقال: اللهم إني أعوذ بك من عبدك نعمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في وقال: أسألك اللهم بكل اسم هو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استدرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ودهاء همي إلا أنزل الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله،